ومنهم يعود إنعاز كما كان من قبل، لا يهمه من الحياة إلا أن يعيش كما تعيش الأنعام، ويصدق عليه الكلام السوري تي تي تي تي بتمارتي جي تي. فنصيحتي إذن هو أن يتقوا الله عز وجل، وأن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأول فرصة تسمح لهم. جزاك الله خير. وإياك. أعظم الله لك. الله يحفظك. خذ يا أبا ليلى. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. تفضل. بحديث أبي بن كعب أنه قال رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فذهب أجعل لكم الصلاة إذا أن يصل أجعل لك الصلاة كلها. فقال صلى الله عليه وسلم إن يكفيك إكفى همك وكفى ذنبك. نعم. إذا سمحت بتوضيح الحديث كما يجزيك الخير. الحديث أخي المقصود فيه أن ذاك المسلم كأي مسلم آخر له وقت يعبد الله فيه، يدعو الله فيه، يقرأ القرآن، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذاك الرجل أنه يجعل ذلك الوقت صلاة عليه أجابه بما سمعت أو بما ذكرت. أهمه وكفى ذنبه. أي نعم. هذا يجزي عن الدعاء. الدعاء أخي كما أظن لا يخفى على مسلم قسمان، قسم واجب وقسم مستحب. هذا لا يكفي ولا يغني عن الواجب، الواجب لابد منه. لكن نحن قلنا أنه هذا الرجل عنده وقت يخصصه للتقرب إلى الله بما يستحب من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن ونحو ذلك، لكن الحقيقة لا يغني شيء عن شيء ولو في الأمور المستحبة. لكن إذا إنسان في عنده وقت معين وجعله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك الفضل المذكور في الحديث. وهذا لا يعني أنه لا يجوز أو لا ينبغي أن يتلو القرآن ولا ينبغي أن يدعو دعاء حسب حاجاته ورغباته ونحو ذلك، وإنما يعني أنه إن خصص ذلك الوقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ذنبه. هذا هو المقصود من الحديث. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الحمد لله بخير. الله يحفظك. عندي جزء يعني بسيط إن شاء الله من الأسئلة، بس ما أدري كيف ظروفك، في عندك ضيوف؟ في عندك؟ أي والله عندي ضيوف. أقتصر إن شاء الله. أقتصر على السؤال. نعم تفضل. لينا فلينا، أليس كذلك؟ إيش؟ التسليم يعني مصافحة الناس يعني من الأيمن فلينا، أليس كذلك ولا؟ أنت مبين عليك أنك أردني. انا من عكا يا شيخ. من عكا؟ فلسطيني يعني. لكن ما صرت اردني مثل حكايتي؟ لسه بعد. لا مبين عليك انك صرت اردني يعني، لانك بتقول عن المصافحة سلام. وما هو سؤالك؟ سؤالي الان المصافحة بعد السلام الان تكون من الايمن فالايمن. أي نعم، بس المصافحة لا يسمى سلاما. مصافحة. أيوة مصافحة، هذا الذي أردت أن ألفت نظرك إليه. فإذا أراد دخل مجلس وسلم

عفواً الشرقي كمان 10 أشخاص جالسين على هذه الكراسي. فلما بدأت عن يمينك بالكرسي الأول بمين بتتني؟ الذي يليه عن يمينه جهة الغرب. فإذا هذا المثال بيوضح لك أن هذا القول الذي جاءك هو خيال وهم. فهمتني؟ وما في علاقة إطلاقا. مع ذلك لو أردنا أن ندقق شوي ما أدري بتتحملني ولا لا. طيب ذيك الخير لي يا شيخ، ما في داعي هذا الكلام. طيب جزاك الله خير. أنت رحت الكعبة شي مرة بزمانك؟ نعم الحمد لله. كويس، إذا الآن إن شاء الله راح تفهم مني كمان شي زين. هل رأيت خطا أسود يمتد من زاوية الحجر الأسود إلى الجهة الجنوبية الشرقية على الأرض؟ أيوة. هذا الخط معمول مشان هل بده يطوف ما بيتجاوز الخط هذا لحتى إيش يقف على هذا الخط ويستقبل الحجر الأسود بوجهه، وإن استطاع يقبله يكون هذا أكمل. ماشي؟ الآن أنت تصور نفسك أمام الحجر الأسود وقبلته ولمسته ومشيت، مشيت يمينا ولا يسارا؟ يمينا. إذن كل القضية وهم في وهم، ونسأل الله لنا ولكم الهداية. جزاكم جزاكم الله خير. في شيء غيره؟ نعم لحظة شوية شيخ. نعم فيه. معليش تأخر عنكم معليش. نعم. الله هذا لا يطيل. بالنسبة للحجرات، رجل متزوج 4. أيوة. بالنسبة للحجرة هنا كل مثلا كيف التنظيم الزمني بالنسبة لكل واحدة؟ التنظيم الزمني. وهل الحجرة هنا يعني بيت أم غرفة أم كيف يعني تفسر في اللغة؟ أنت ضيعتني، مع أنه أنا ما أضيع بسهولة، لأنك كنت تبحث عن الحجرة أو الحجرات وهذا مكان، وإذا بك تنتقل إلى الزمان. هم سؤالان يا شيخ. طيب يا أخي خليك في سؤال وانتهي منه، بعدين انتقل لغيره إن ساعدك أو ساعدنا الوقت. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. شو سؤالك للمحدد؟ الأول عن المكان إن شاء الله. إيه شو بها الحجرات؟ شو بها؟ حجرة هي يعني الآن في عرفنا. غرفة نعم. الغرفة. أيوة، هذا يسمى بالبيت. مش الدار، الغرفة. ليست البيت هي الدار؟ لا، البيت هي الغرفة. لكل زوج أزواج الأربعة بيت يعني غرفة. أيوة. بالنسبة للتنظيم الزمني هذا حسب ما يرى هو أولا مصلحته، وبعبارة أخرى وأطيب حسب ما يتفق معهن. فقد يتفق معهن ليلة هون وهكذا، وقد يتفق ليلتين هون إلى آخره، وقد يتفق أسبوع هون. فهذه قضية ليس لها حدود شرعية، وإنما يجب أن يراعى فيها العدل. واضح؟ واضح إن شاء الله. جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. أنت متزوج بأربعة؟ واحد يسأل هذا السؤال، فأنا لم أسأله إن كان متزوج أم لا. يعني شو عم تتضرر أن تتزوج أربعة؟ إن شاء الله ما أكون من الأرائيين. يعني ما رأيك رأيت لو حدث؟ طيب أنت متزوج؟ متزوج واحدة. إيه، كم ولد عندك؟ ما في ولا ولد لسه، إن شاء الله حامل يعني زوجة. طيب إن شاء الله ربنا بيستر عليها وبيجعل الوليد سعيدا في الدنيا والآخرة، ويقر عينك وعين الزوجة به. والآن أقول حسبك والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يا شيخنا رأفت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما خيرته؟ كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أنا صحيح حالك يا شيخنا. تفضل. بالنسبة لصيام يوم الأحد هيك منفرد. إيه. جوز أم لا؟ بيجوز. يعني إن شاء الله ما في شيء بشبهة بالمطار وكذا. لا ما في شيء. ما في شيء. لا. في أنا شاب هون بالنسبة للحكم يعني زواج يعني كالمسلم من النصراني الآن. إن احنا نتزوج من المسلمين ما لنا خالصين. الله يهدينا. يعني فلا يجوز. ما بيجوز اليوم. لأنه ربنا لما أباح قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما شاء الله. في عندي سؤال ثاني بقول يعني بالنسبة لمس يعني المرأة هل هو يبطل وضوء أم لا؟ لا يبطل. لا يبطل. لا يبطل. ولو كانت أجنبية؟ ولو كانت أجنبية. يعني برضو في سؤال ثاني يعني صحيح نفسها يعني الباب هو هل يعني ما هو حكم مس يعني امرأة أجنبية بشكل عام أو حتى في صورة ثانية ما هو يعني حكم السلام على امرأة أجنبية؟ يعني بالسلام حضرتك يعني مصافحة. المصافحة أخي ليس سلاما، فهي اللغة لازم تصححوها. السلام هو قولك السلام عليكم، لأنه كثيرا ما نسأل بيجوز السلام على المرأة؟ هو يجوز نعم قول السلام عليكم. طيب مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، لا يجوز مصافحة الرجل نعم دليل بالله حتى شرب بخلية مشيئة الله. الدليل حديثان، أحدهما من فعله عليه السلام والآخر من قوله. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط. والحديث الآخر من حديث أميمة بنت رقيقة كانت من المبايعات للرسول عليه السلام، فقالت يا رسول الله كما صافحت الرجال في البيعة وصافح النساء، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. رحمة الله. واضح؟ هذا سيدنا. طيب. أنا أخوك الشيخ حسين القضاء. أهلين. أكرمك الله. كيف حالك؟ الحمد لله وبركاته. وكيف حسين؟ والله بخير من الله. سلم عليه. وإياك إن شاء الله. شو بالنسبة لأخوك الحسين شيخنا كيف؟ يا شلونك جيد؟ إن شاء الله أحسن. فلنسميها. هي قضية تبلي قضية ثانية. طيب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. كن السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لشيخنا لصلاة الاستخارة. ايوه الدعاء اي موضع في الصلاه بعد السلام؟ بعد السلام. اي نعم. جزاك الله كل خير. واياك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. نعم. أنا معك الأخ أبو عبد الباري من الجزائر على مسألة شبهة الإيقاظ، لكن ما فهمنا قولكم لا نتعامل مع هؤلاء الناس، هل يدخل في هذا الكلام جواز الانتخاب عليهم أو لا؟ نحن لا نقول لا تتعاملوا، نحن نقول لا تنضموا إليهم كحزب، ولا يجوز أن تتعاملوا مع اليهود والنصارى في حدود الشرع فضلا عن المسلمين. نحن ما قلنا ولن نقول

ولا يجوز لها أن تصلي صلاة ثانية. كذلك هذا الشخص هل عم تتحدثي عنه معه هذا السيدان؟ أيوة. وهل ظننتي أنه مني؟ إذا كان صحيح السيدان هذا مستمر معه، المني التلك بيطلع من الرجل أو من المرأة قذفا عند الشهوة. ما هو يخرج بالشهوة المني أو بغير شهوة؟ لا، المني الذي يخرج بدون شهوة لا يوجب الوضوء الغسل. المني الذي يخرج بدون قذف بدون شهوة لا يوجب الغسل. وخلينا هلا بسؤالك الأول، فإذا انتهينا منه وخطر في بالك سؤال ثاني قد نتوجه له. عرفت الآن أن هذا الماء السائل من المرأة، وكما قلت يعني سائل يسيل دائما، هذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء لكل صلاة. أما إذا كان أحيانا بحيث أنه لا يكون صاحبه من أهل الأعذار كالمستحاضة، فحينئذ إذا رأت هذا السائل تتوضأ، فإذا انقطع بعد الوضوء تصلي ما شاءت، فإذا رأته تتوضأ وهكذا. لعلك فهمت الموضوع. أنا قرأت في كتب الفقه أن المرأة الحائض تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. نعم، بس لا تقولي الحائض، قولي المستحاضة. المستحاضة، بس في بعض الأعذار مثلا أنا لما بروح المدرسة بأتوضأ قبل الدوام، فقبل أذان الظهر ما بيجوز، ما في إمكانية إلا بصعوبة جدا إني أتوضأ في المدرسة، بصعوبة جدا لأن مدرستنا إحنا مكشوفة. طيب إمتى بترجعي من المدرسة؟ رجع الساعة 4 إلى 5. في الحالة أحسن لك وأشرف لك أنك بس ترجع إلى البيت تتوضي وبتصلي الظهر والعصر جمع تأخير. فهمت علي؟ يعني أصلي 4 ركعات فقط؟ لا الله يهديك، أنت مسافرة ولا مقيمة؟ أنا مقيمة. طيب بدك تصلي، عم أقول لك الظهر والعصر جمع تأخير، يعني بتصلي 4 ركعات فرض الظهر وبتسلمي ثم بتصلي 4 ركعات فرض العصر. واضح؟ مثلا 4 ما بيكونش مأذن العصر. كويس، فإذا بتصلي في بيتك، بتصلي في بيتك الظهر في وقته. انت ليش عم تتحرجي تاخري الصلاه؟ انا ظننت انه ما بترجعي الا بعد العصر، فما دام تيجي قبل العصر ما بيجوز لك تتوضي قبل الاذان وتروحي على البيت وانت متوضي ومعك العذر هذا. فاخري اذا صلاتك لترجعي لبيتك. هل يوجب الدخول الى الخلاء هذا الماء؟ الدخول إلى الخلاء على الحمام يعني الفرق يعني هل بجوز لها تدخل الخلاء؟ أنت بتقولي هل يوجب ولا هل يجوز؟ هل يوجب الدخول إلى الخلاء؟ يوجب إذا كان في سيلان كثير بيمشي الحال بالمسح الورق الفاين مثلا أمثاله، بيمشي الحال بدون ما يدخل، وإلا بده يدخل ويغسل المكان. طب على ثيابه، ثياب الإنسان يجب غسل الثياب كمان؟ يجب الغسل إلا إذا كان مبتلا، إذا كان معه سيلان دائم فحينئذ بيمشي الحال بالنضح. أسأل.

أنت الذي زرناك في دارك؟ نعم. وكان هناك بعض إخوتك؟ كيف حالك؟ بخير الله يسلمك إن شاء الله. الله يحفظك. وتمام الدليل أنك أخذتنا بسيارتك. جزاك خير. الله يحفظك. بخير يا شيخ. في عندي سؤال يا شيخ. تفضل. حديث ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق ابن آدم على صورة الرحمن. باطل. باطل ها؟ أيوة. جزاك خير يا رحمه الله. الله يحفظك. أنا قالوا لا صحيح. الذين يصححون لا يعرفون التصحيح. جزاك خير إن شاء الله. الله يحفظك. والحديث الصحيح إنما هو بلفظ إن الله خلق آدم على صورته ليس على صورة الرحمن. على صورته المقصود هي آدم. اسمع، هذا هو اللفظ المشهور المعروف في الصحيحين، وفي رواية في البخاري تفسر الرواية الأولى خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فإذا هو آدم. نعم. الله يجزاك خير. الله يحفظك. أنت سأل من دعائك يا شيخ. الله يجزاك خير. وأنتم كذلك لا تنسون من دعائكم الصالح. سلام الله. والسلام عليكم. ممكن سؤال؟ إيه ممكن، بس ارفع صوتك. أبون يدرس في مدرسة مختلطة. إيه. لدينا 12 إلى 13 سنة. كيف؟ في التلاميذ لدينا 12 إلى 14 سنة. أيوة. يجوز له ذلك؟ وما صفة هذا المعلم؟ راح الصوت. مدرسة مختلطة. فهمت المدرسة يا أخي. أسألك عن المعلم. والشاب. شاب وغير متزوج. يا أخي أسألك عن المعلم الله يهديك. المعلم متزوج؟ متزوج. ها؟ متزوج. يقول متزوج. ما يجوز. إذا تزوج وكان ريانا شبعانا يجوز. إذا كان متزوجا وكان ريانا شبعان يجوز. متزوجا. ما أشكني. يا أخي أنا قلت لك 3 مرات يجوز بشرط إذا كان شبعان ريان. سمعتني ولا لا؟ شبعان. شبعان. شبعان. شبعان من النساء. شبعان من زوجته. أنا فهمتك. فهمتني. نعم. جزاك الله خير. شيخ مصر، والمرتب الذي يأخذه هل هو حلال أو حرام؟ المرتب الشهري. هذا الثاني أم الأول؟ الثاني يعني المرتب يعني. الثاني الرجل الثاني أم الأول؟ أنا رجل أول. ما يجوز، حرام. حرام. أيوة. مش حلال. لا مش حلال، لأنه ما بني على حرام فهو حرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.